أيها الأبناء والإخوة المستمعون ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة الآية الكريمة، وبالأمس كانت ليلة الحديث النبوي الشريف، وهذا شأننا مع كتاب المسجد وبيت المسلم، إذ هو عبارة عن 365 آية وحديث بمعدل أيام السنة، أول يوم من محرم آية، وثاني يوم حديث، وثالث يوم آية، ورابع يوم حديث، وهكذا المحرم وصفر والأشهر الاثنى عشر. الحمد لله. وهذه الباكورة بين أيدينا، وعما قريب ينشر بينكم ويوزع عليكم إن شاء الله. آيتنا الليلة من سورة التوبة، تاب الله علينا أجمعين. يقول تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. المال والنفس البضاعة، والجنة الثمن، والبائع نحن والحمد لله، والمشتري الله جل جلاله. من يدانينا؟ من يساوينا؟ من يصل إلى هذا الكمال فيه؟ والله ما فيه إلا المؤمنون. وهذه فضيلة الإيمان. وقد تقرر عندنا نحن أهل هذه الدرس أن الإيمان بمثابة الروح للإنسان، والكفر بمثابة الموت. فالمؤمن والله حي، والكافر والله ميت. فلولا أننا أحياء ما يبايعنا الله ولا يشتري منا. أنتم تبايعون الموت وتشترون منهم؟ معقول هذا كلام؟ الإيمان حياة، الكفر موت. والبرهنة عندنا واضحة، نادي الكافر أن أقم الصلاة يسمع، أدعه يجيب، لا يسمع ولا يجيب، هذا هو الميت. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. دي بعض الآية ما يحفظ هذا اللفظ، أعيد حتى بالبربرية. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، لا يقتلون فقط ويقتلون. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا، وعدا عليه حقا، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله؟ لا أحد. ومن أوفى بعهده من الله؟ قولوا لا أحد. إذن فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. عجب هذا القرآن. هيا نعيد. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. هيا نعيد الآية. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. إذن المربي في المستقبل في مسجد القرية وجامع الحي وعند الإفطار في الصباح مع أفراد الأسرة يترنمون بالآية هذا الترنم، وفيها من اللذاذة والحلا ما لا يتصوره غير المؤمنين. أربع ساعة وهي محفوظة مدخرة في نفوسهم جواهر تتلألأ، ثم يأخذون في شرحها وبيان معانيها وكلهم إنصات وتعلق بالله عز وجل. وأخيرا يقول المربي الآية تدعوكم إلى كذا، إن كان اعتقادا عقدوه في نفوسهم، إن كان أدبا تحلوا به، إن كان خلقا تفضلوا به، إن كان حرام عرفوه، إن كان حلال علموه. ولا يزالون هكذا في البيت ما يمضي عليهم سناء وهم عبارة عن شبه الملائكة، لا كذب لا خيانة لا حقد لا حسد لا عيب لا شتم لا إسراف لا بذخ لا باطل لا لا لا، لأنهم كملوا. وهل يوجد سبيل إلى الكمال غير هذا؟ والله لا يوجد أبدا. ومن قال كيف يرين الكمال على وجه الأرض؟ أي كمال على وجه الأرض؟ خمت الدنيا وتعفنت بالقبض، انتهت الكرامات والأدبيات، أين التربية وأين النظم وأين القوانين وأين الآداب والتشريع؟ هذا هو الطريق. هيا مع شرح الآية ويساعدكم على حفظها أيضا الشرح. قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، هذا إخبار منه تعالى ولا لا؟ يا عربي لما تسمع هذا الكلام إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم ماذا تفهم؟ ما تسمع هذا خبر ولا لا؟ خبر نلقيه إليك. ولهذا أكد بإن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، هذا إخبار منه تعالى عن عقد تم بينه وبين عباده المؤمنين. أخبر تعالى عن عقد تم بينه وبين عباده المؤمنين. قد يتم عقد بينك وبين جارك، بينك وبين فلان، فتخبر أنه تم بينك وبين فلان عقد، أليس كذلك؟ أخبر تعالى عن عقد تم بينه وبين عباده المؤمنين لا الكافرين، المؤمنين. المؤمنين الصادقين في إيمانهم، الصالحين بأعمالهم. هذه القيود لا بد منها، إذ كثيرون من يقولون نحن مؤمنون. ما هي مظاهر الإيمان عندك؟ لا شيء، ما أنت بمؤمن. الإيمان دعوة، والدعوة تثبت بالبينات. لو كان مؤمن مؤمن، الإنس والجن كلهم يقولون مؤمنون. ولكن الإيمان الصادق، ويتجلى الإيمان الصادق في سلوك عبد الله وأمة الله، وذلك بالأعمال الصالحة واجتناب الأعمال الفاسدة. قال: والعقد عقد بيع وشراء. هذا العقد ما هو عقد إيجار، عقد نكاح، عقد ماذا؟ هذا عقد بيع وشراء، لأن العقود كثيرة. عقد بيع وشراء، فالله تعالى هو المشتري والمؤمنون البائعون. ارفعوا رؤوسكم، اعتزوا أن لديكم سلعة واشتراها منكم ملك الملوك. ما تفرحون بهذا؟ لو كانت عند السلعة واشترات منك أرامكو وإلا شريك، يفاخر. عندك سلعة غالية واشتراها منك الله جل جلاله، كيف لا تبيت فرحان الليلة؟ إذن فالله تعالى المشتري والمؤمنون البائعون، والسلعة أنفس المؤمنين وأموالهم. البضاعة السلعة أنفسنا وأموالنا. وهنا تشعرون بهزة، فاثبتوا لها. السلعة يرحمكم الله أيها الباعة، ما هي السلعة التي بعتموها لله؟ تخافون؟ أنفسنا وأموالنا. النفس والمال، هذه السلعة بعنا لله تعالى أنفسنا وأموالنا. قال: والسلعة أنفس المؤمنين وأموالهم، والثمن الجنة. والثمن أيها الباعة، ما هو الثمن؟ الجنة. ما هي قصور في الدنيا وشركات وأموال وسيارات ممتازة. الثمن، لأن الدنيا كلها ما نعطيها في نفسي، يجب أن تكون أن يكون الثمن غالي. كيف نعطي نفسي ومالي في ثمن بمنزلة المال والنفس؟ لا بد أن يكون أغلى ما يكون، ألا وهو الجنة. وتسليم السلعة، متى تسلمون هذه السلعة أيها البائعون الكرام؟ متى تسلمون هذه السلعة؟ الليلة المؤمنات لا دخل لهن في هذا، هذه ليلة الفحول، لأن النساء لا جهاد عليهن. ولكن إذا تطوعت ودفعت مالا تسجل في سلك الباعة وتأخذ أيضا الثمن بإذن الله. قال وتسليم السلعة يوم يدعو إمام المسلمين إلى الجهاد لإعلاء كلمة الله تعالى. فلهذا نحن نحتفظ بالسلعة، أموالنا لا ننفق منها والله ريالا واحدا في غير طاعة الله. ما هي أموالنا؟ هذه بعناها فهي فقط أمانة عندنا ننفقها حيث يرضى. فالذين ينفقون ريال في علبة سجاير والله لقد خانوا أمانتهم، والله لقد خانوا أمانتهم. الله ينتفع بالسجارة لما تشربها، غذيت به عبدا من عبادي فقيرا، سترت بعورة موم من عباده، داويت مريضا، ماذا فعلت بها؟ حرام تنفق مال الله يا من بعته في معصيته. واثبتوا، متى نسلم السلعة النفس والمال؟ متى؟ اعرفوا، يوم يدعو إمام المسلمين إلى ماذا؟ إلى الجهاد في سبيل ماذا؟ إعلاء كلمة قبل ما يدعو إمام المسلمين إلى الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، لأن يعبد الله وحده في الأرض، فنفسك ومالك أمانة عندك، فلا يحل لك أن تنفق ريالا أو أقل بغير إذن الله صاحب المال، ولا يحل لك أن تدخل أي أذى على بدنك. فالذي يدخل ضار على عقله بمشروب من المشروبات، حشيشة من الحشائش، خان أمانة الله. والذي يدخل ضررا متعمدا على بدنه كأن يعرض نفسه للبرد أو للحر وهو قادر على الوقاية، ما حافظ على الأمانة. والذي يسرف في الطعام والشراب والنكاح حتى يهزل ويضعف، لا يحل له ذلك، لأن هذا البدن أمانة. يوم يقول إمام المسلمين هيا حي على الجهاد، تقول أنا مريض. كيف مريض؟ المال الاكتتاب ما عندنا مع الأسف، أين المال الذي بعته لله؟ موقف هذا يا أبناء الإسلام. ولا يدعوكم إلا إلى الخير، ما تخافوا أبدا من الليلة ما تنفق ريال في غير طاعة الله، والله لا تصبح ذا مال ولو كان دخلك قليلا يتوفى، أليس كذلك؟ لا تخاف أبدا، لأن تعاليم الله ترفع ولا تضع، تكمل ولا تنقص، وإنما حرمناها فحرمنا الخير كله. هيا بنا نعود، عدنا، وافقتم على الصفقة وإلا لا؟ الحمد لله. إذن احتفظوا بأبدانكم سليمة معافات، وإذا جاء مرض بإذن الله شأنه أن هو الذي مرض عبده، لكن فقط لا تدخل أنت المرض على نفسك. والمال احفظه أمانة، وإذا أراد أن يبتليك أو يبتلي غيرك فسرق المال وإلى كسدت التجارة، ما أنت بمذنب ولا مسؤول، تدبيره هو أنت فقط لا تدخل الفساد على هذا المال ولا على هذا الجسم. فإن حصل بتدبير الله شأنه، لا يلومك أبدا بل يثيبه. قلنا متى يتم تسليم السلعة؟ يوم يدعو إمام المسلمين إلى الجهاد لإعلاء كلمة الله. ولا ندخل في السياسة، عشنا فيها، هذا موطن السياسة، هذا المسجد النبوي. هل يصح القيام بثورة أو جهاد بدون إمام يبايع بيعة شرعية وتوضع الكف على الكف أو لا يجوز؟ تعلموا من الليلة، لا يجوز ولن يجوز ولن يصح، والجهاد باطل والدماء ضاعت بلا شيء. يا شيخ كيف تقول هذا الكلام؟ دلل على ما تقول، برهن. ما أكثر الأدلة عندنا والبراهين. لقد قاومنا الاستعمار البريطاني الفرنسي الإيطالي الأسباني الألماني فاستقل من ديارنا نيف وأربعون دولة. صح ولا لا؟ صح. لما ما رفعت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله في دولة من تلك الدول؟ لما ما أقيمت الصلاة إجباريا في تلك الدولة وقد استقلت؟ لما ما وجد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رسميا تقوم بهيئات في تلك البلاد؟ لما لم تجب الزكاة إلزاما وإجباريا كالضرائب التي تضرب سلسلة؟ لما لأن الجهاد كان باطلا. يا شيخ ما تستحي، والله باطل، ما قام تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما بايعوا إماما وأعطوا أعناقهم ومدوا رؤوسهم ليسوسهم بالكتاب ويحكمهم بشرع الله. فلما يستقل الإقليم يتنازعون السلطان معرضين عن الله والدار الآخر. صح هذا وإلا؟ من يرد علي يا أبنائي؟ هذا الواقع. ولولا أن الله أوجد هذه الدولة بمعجزة بآية لقالوا ما عرفنا، لكن هذه الدولة قبل الاستقلالات أوجدها الله أولا، وتحمل راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، وتجبر الصلاة إجبارا العسكري والمدني، وتامر بالمعروف وتنهى عن المنكر. لو كانت غير موجودة يقولون بمن نقتدي؟ ما فهمنا. لكن الله أولا أوجدها ثم أخذ يحرر المسلمين إقليم بعد إقليم. ما رفعت راية كتب عليها لا إلى الله محمد رسول الله قط في تلك الدول. لماذا؟ لأن هذه الراية ترمز إن أرضا أو بلدا تضللها هذه الآية لا إله إلا الله لا يعبد هنا إلا الله. لا سيدي عبد القادر ولا سيدي مبروك، أرضا تضللها كلمة محمد رسول الله لا يتابع إلا رسول الله. فلهذا ما استطاعوا. والعلة أننا ما بايعنا إماما وقاتلنا تحت رايته لإعلاء كلمة الله، قاتلنا لدحض أو دحر العدو الكافر لنحل محله في المراكز والمآكل والمشارب. والله لهذا هو الهدف. من يرد علي؟ لا تردوا، لا تشغلوا أنفسكم، ما هناك من يرد. فمن هنا جهادنا الأفغاني ضد البلشبة الحمراء والشيوعية، وبذلنا فيه الدماء والأموال، وما حرمنا الله الأجر حيث مسخ الشيوعية ومزقها ببركة هذا الجهاد. ولكن لما لم نبايع إماما عندما بدأنا القتال ورفضنا هذه الحقيقة تحررت أفغانستان، هل تقوم فيها دولة إسلامية؟ لم تقوم. أمجنون هذا الشيخ؟ لن، لعلة واحدة. ما هي؟ ما بايعنا إماما أعطيناه عهودنا على أن نحيا ونموت لله، لإعلاء كلمة الله، لأن يعبد الله في الأرض في الوقت الذي نحن في حاجة إلى هذه البيعة رفضناها، والآن يتنازل بعضنا ونبايع؟ إلا أن يشاء الله، فإنه يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. هيا نغزو اليهود، نخرج اليهود. لما نخرجهم؟ لإعلاء كلمة الله؟ لا، إذن لن ينصرنا الله. يا شيخ لما تبالغ؟ أنا أبالغ؟ كم عام مضى علينا واليهود يبولون علينا؟ كم؟ نيف وأربعين، قرابة الخمسين سنة ونحن 1,000,000,000 مسلم. لو أسلمنا، لو أردنا أن نقيم الدولة التي يعبد الله وحده، والله ما هي إلا ساعة من آخر الليل ولا وجود لإسرائيل محوا كاملا، ساعة من آخر الليل. ولكن من يوفقنا؟ الله؟ لا، الله ما نحن نعمل له. ما نريد طرد اليهود لأجله هو، لأجلنا نحن. وإن قلت كيف؟ أقيموا دولة الإسلام في بلادكم، طبقوا شرع الله، يخرج اليهود تلقائيا، قولوا سامحونا نعتذر إليكم أقيموا دين الله. لكن هل أقام العرب والمسلمون شرع الله حتى يقيموا في فلسطين؟ ما يقيمون، والله ما يقيمون. والله عليم وإلا جاهل؟ عليم. حكيم وإلا يتخبر؟ يضع كل شيء في موضعه. آمنوا بالله يا أبنائي. عرفتم لي ما قلنا؟ متى تسلم البضاعة أيها الباعة؟ متى تسلمون بضاعتكم؟ يوم يدعو إمام المسلمين للجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، ثم خذ يا إمام. لو يوجد هذا النوع، والله لا تجد المؤمنين والمؤمنات يخرجون من أموالهم، والله العظيم لا يودون أن يخرجوا من أموالهم. ومع هذا فيه إيمان ومؤمنون يقاتلون الآن. إخواننا ذهبوا إلى يوغوسلافيا، قلنا لهم ما تذهبوا، أبعثوا بالمال فقط. اليوغوسلاف أبطال، صناديد، كبار أقوياء، نحن كالأطفال بينهم، ما هم في حاجة إليكم. أبعثوا فقط بالمال لشراء السلاح والدخائر والغنم والطعام. لكن قالوا نمشي، حفيدي أنا مشى والشبيبة تمشي. إذن فهمتم وإلا ما تفهمون؟ هذا هو العلم الإلهي. إذن قال يوم يدعو إمام المسلمين إلى الجهاد لإعلاء كلمة الله تعالى، وذلك بأن يعبد الله وحده بما شرع، ما يعبد بالهوى، يعبد الله وحده بما شرع لعباده من أنواع العبادات، وهي عقائد وأقوال وأعمال. وتسلم الثمن متى؟ عرفنا متى نسلم البضاعة ولا؟ وتسلم الثمن متى؟ قال: وتسلم الثمن يوم تفارق الأرواح أجسادها، يوم تفارق الأرواح أجسادها وتتخلص من الحياة الدنيا وأتعابها. ولما كان الله تعالى مالك الأنفس والأموال، فبيعها وشراؤها بما هو فبيعها وشراؤها إنما هو تفضل من الله وإحسان. والله العظيم، أليس هو الذي أعطانا أبداننا وأرواحنا؟ أليس الذي أعطانا المال؟ إذن المال له والنفس له، هذا البيع صوري لا حقيقي، لأنه ملكك، قال: خذ هذا المال، خذ هذا الروح، تصرف فيهما، أصبحت تملك ذلك. قال: بعني نشتري منك أيضا. فظاهر الإحسان كالشمس والتفضل والمنة، أعطانا وملكنا الأبدان الأرواح الأموال، ثم قال: إذا تبيعون نشتري بأغلى ثمن ألا وهو الجنة. فلا بد وأن نراعي هذا المعنى اللطيف، وهو أن الله له المنة والفضل علينا، إذ ملكنا الأنفس والمال ثم ساومنا واشتراها منا. ما يحمد على هذا؟ الحمد لله، الحمد لله. إذن قال: ولما كان تعالى مالك الأنفس والأموال فبيعها وشراؤها إنما هو تفضل منه وإحسان، لذا أطلق عليه لفظ الوعد، قال: وعد الله حقا، ما قال بيعا من الله، قال وعدا، الحقيقة ووعد، أطلق عليه لفظ الوعد فقال: وعدا عليه حقا، أي وعدهم بهذه الصفقة، وها وعدا حقا، وهو مكتوب مسجل في 4 دفاتر، لا إله إلا الله، ما هو في سجل محكمة واحدة، لا إله إلا الله، وعدا عليه حقا مكتوبا فين؟ فالتوراة والإنجيل والقرآن، 3 كتب، حتى ما يبقى في نفسك ريب ممكن ينسى، 3 كتب عظيمة مدون في هذا البيع، في التوراة والإنجيل والقرآن. ثم: ومن أوفى بعهد من الله أشر، تجد؟ مستحيل، لأن الإنسان عاجز، يعد ويعجز، يعد وتغلب شهوته يخلف، أما الله غني لماذا يخلف؟ الخلف من شأن الضعفاء. ومن أصدق من الله قوله، ومن أوفى بعهده من الله، قال: وهو مكتوب مسجل في 3 كتب، وهي التوراة والإنجيل والقرآن. وزاد في تقرير الوعد والعقد معا، إذ قال: ومن أوفى بعهده من الله، أي لا أحد. وأخيرا زف إليهم البشرى، أي نقول: وأخيرا زف إلينا البشرى، وأخيرا زف إلينا البشرى، كما تزف العروس أيها الفحول، زف إلينا البشرى فقال: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. ومعنى الفوز العظيم النجاة من النار ودخول الجنة. وقرأوا قوله تعالى من سورة آل عمران: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. عرفتم الفوز الحقيقي؟ ما هي شهادة الدكتورة ولا بعير ولا شاة ولا دينار ولا درهم ولا مرأة ولا ولد. الفوز الحق أن تبعد من عالم الشقاء وتدخل عالم السعادة لتخلد أبدا. قال وأخيرا زف إلينا البشرى فقال فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم إذ هو النجاة من النار ودخول الجنان دار الأبرار دار الإقامة الدائمة والاستقرار الخالد. فهمتم معنى الآية؟ هذا هو الشرح. هيا إرشادات المربي. أيها المربي في بيتك أو في مسجد قريتك إليك هذه التوجيهات. أولا اقرأ الآية قراءة جيدة حتى يحفظها المستمعون. نحن الآن في ظرف حجاج ما نستطيع أن نطيل حتى نحفظ، فبهتم، لكن لما يكون الطلاب معتادون يحفظون إن شاء الله. ثانيا اقرأ الشرح بتأن ووضح ما يحتاج إلى توضيح كما بينا. ثالثا علمهم، أي علم المستمعين والمستمعات أن الآية قد تضمنت مشروعية البيع والشراء. يستفاد منها أن البيع والشراء جائزان، الله باع وشرى، فكيف أنت يا عبده؟ الآية تضمنت مشروعية البيع والشراء لذا أجمعت الأمة على إباحة البيع والشراء، وذلك ليصل العبد المؤمن إلى حاجته من غير إثم ولا عقوبة. احتجت إلى الخبز، بدل ما تخطف الخبز وتضرب تلعن ادفع ريال وخذ الخبز. البيع والشراء. احتجت إلى الدابة أو السيارة، بدل ما تقصبها وتقتل صاحبها وتعاقب وتهلك، لا، أعطي الثمن وخذ السيارة. فمشروعية البيع والشراء من أجل أن يحصل الآدمي على غرضه بدون ما إثم ولا عقوبة. من شرع هذا؟ الله. أحل الله البيع وحرم الربا. ثالثا علمهم، لا، رابعا علمهم أن كل مؤمن قد تمت هذه الصفقة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، وأن عليه أن يحافظ على مال الله فلا ينفقه إلا بإذنه وفي مرضاته، وأن يحافظ على بدنه فلا يدخل عليه ما يضره أبدا. لما؟ لأن مال المؤمن وبدنه بهذا العقد قد أصبحا لله تعالى، فهو يحافظ عليهما حتى إذا دعا داعي الجهاد قدمهما لمن اشتراهما وهو الله تعالى. هذا الدرس تجدونه في غير كتاب الله؟ والله ما تجدونه. لما نعرض عن كتاب الله؟ مشغولون يا شيخ، مشغولون 24 ساعة. لا لا لا، مشغولون 10 ساعات من صلاة الصبح إلى المغرب مشغول. نعم ما دعوناك، لكن ما بين المغرب والعشاء مشغول. ما انتفعت بفتح الدكان طول اليوم، فقط هذه الساعة تخاف. ماذا فعل بنا العدو؟ هيا نخرج من طوق هذا الحصار الإبليسي الشيطاني ونعود إلى الله. يا معاشر المستمعين بلغوا، والله الذي لا إله غيره لا عود إلى السيادة والكمال والطهر والصفاء إلا من طريق هذا الطريق. أن نتعلم الكتاب والحكمة ونزكي أنفسنا بهذا النور الإلهي. وجربتم الأحزاب والجمعيات والعنطريات والمبادئ، أين وصلنا؟ إلى الحضيض. ارتفعوا لا أجنحة لنا. وإليكم هذا المثل يا انقدح في ذهني فسجلوا، غالي ونفيس، تسجلونه ولا يضيع؟ انقدح في ذهني هذا المثل في هذا اليوم، فقلت مثل الكافرين اليهود النصارى المجوس البوذا الهنادك المشركين، هذا كله من نوع واحد، والمسلمون أطهار أخبات صادقين صنف واحد، قسمان ولا لا؟ كافر ومؤمن. فالكافرون مثلهم مثل من يعيش في أرض ما فيها طريق، لا معبد ولا مسفلت ولا عليها أعلام ولا بيانات، فيتخبطون يتخبطون يتخبطون العام مئات سنة مئتين، فاستقرت حالهم على التخبط فأصبحوا أحسن حال، ألفوا واستقرت حالهم. والمسلمون أصحاب الطريق المعبد المسفلت والعلامات والأنوار خرجوا عن الطريق وأخذوا يتخبطون، كيف نعود؟ بعضهم في الطريق، بعض من الجانب الثاني، الصراع النزاع قلق. تبهتم؟ أولئك مستقرون في ذلك الباطل، ألفوه مئات السنين في الكفر، استقر وضعهم. والمسلمون كمن حازوا خرجوا، إذن تعال ما نجي، أنت فاسق أنت مؤمن أنت كافر، هنا والضجيج وضعهم، هيجان وإلى لا، قلق وإلى لا، اضطراب وإلى لا، والله كما تسمعون. هذا مثل الكافرين اليوم والمؤمنين. وهناك فرق، هو أن المؤمنين في الإمكان أن يعودوا إلى الطريق لأن الطريق موجود، فلو وجدوا حكماء يأخذونهم بالتدريج يردونهم للطريق. أما الآخرون كالمستحيل، من باب ما يشبه المستحيل أن تردهم إلى الإسلام. فهمتم هذا المثل؟ هذا واقع العالم اليوم. الكافرون استقرت حالهم، تخبطوا في الضلال هداوا. المسلمون تركوا الطريق، خرجوا انقلبوا تحطموا في النزاع والصراع، هذا الطريق هذا الطريق، ما هو الطريق؟ هذا يكذب هذا كذا، وأصبحوا في قلق وفتنة وحيرة. الكافرون أكثر استقرار منهم وهدوءا واستراحة. واقع هذا وإلا لا؟ ما الفرق؟ الفرق أن رجوع المؤمنين سهل ممكن، لما؟ لأن الطريق موجود والأعلام موجودة والبيانات والدعاة موجودون، ففي الإمكان نعود لو وجدنا الدعاة الرباني لو في سبيل. أنت ما بعت بالموت ولا لا؟ يقاتلون فيقتلون ويقتلون، فكونك مريض لما ترك الدخان تلذذ بهذا المرض لأنه لله،